يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول باب النهي عن سب الريح. كما تقدم النهي عن سب الدهر، وذلك لأن الريح مسخرة ومسيرة، الله تعالى هو الذي يدبرها وهو الذي يسيرها كما يشاء، فليس لها تصرف، كما أن الدهر الذي هو الأيام والليالي ليس له تصرف، بل الله تعالى هو الذي يصرف ذلك، فهو الذي جعل في هذا الدهر جعل فيه موتا وحياة، وجعل فيه خيرا وشرا. وكذلك هذه الريح تارة تكون خيرا وتارة تكون شرا، فلا يجوز أن تسب الريح لأنها مسيرة ومسخرة. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يرسل الرياح بشرا أي تبشر بين يدي رحمته أي قبل نزول الرحمة. وكذلك قال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، تكون مبشرة بالخير، تبشر المؤمنين وتبشر بنزول المطر وبنزول الخير، وذلك لأنها تثير، يرسل الرياح وتثير سحابا، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. فهكذا هذه الرياح يجعلها الله تعالى رحمة، بحيث أنه ينزل بعدها المطر ويجعلها أيضا عذابا ونقمة على بعض العباد. ذكر الله تعالى أنه عذب قوم هود بالريح في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم التي ليس فيها مطر ولا خير، فأرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالرماد أو كالتراب وما أشبه ذلك. هكذا أخبر بذلك. وقال الله تعالى: قال الله تعالى فأما عاد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح صرصر يعني شديدة عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الريح التي جعلها الله عذابا لعاد. وكذلك ايضا في قول الله تعالى: فلما راوه عارضا ما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. هذه ريح فيها عذاب، عذاب على هؤلاء، فلذلك جعلها الله تعالى عذابا. كذلك الريح التي تسير الناس في البحر أي تدفع السفن، الله تعالى هو الذي سيرها وهو الذي يسخرها، وإذا شاء سكنت، قال الله تعالى: إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. إذا شاء الله تعالى والسفن في البحر سكنت الريح ركدت السفن على ظهر البحر، ولكن الله تعالى هو الذي سخرها حتى تسير هذه السفن إلى البلد الذي يقصدها الراكبون ونحوهم. كذلك أيضا ذكر الله أنه سخر لسليمان ريحا في قوله تعالى: قال ربها اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سخر الله هذه الريح أنه يبسط بساطا كبيرا يجلس عليه هو وحاشيته وزراؤه ومن معه، فتأتي الريح وتحمل ذلك البساط ومن معه ومن فيه وتذهب بهم إلى حيث شاء الله. في قول الله تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أي غدوها مسيرة شهر من أول الصباح إلى وقت القيلولة، تقطع مسيرة شهر. ورواحها أي بعد الزوال إلى الليل مسيرة شهر. هذه ريح سخرها الله تعالى لسليمان، فعرف بذلك أنها مدبرة ومسيرة وليست هي التي تتصرف بنفسها، بل الله تعالى الذي يسيرها، وهو الذي يسير الرياح وهو الذي يرسل الرياح. فالذين يسبونها كأنهم يسبون الذي أرسلها، إذا سبوها وقالوا هذه ريح عاصف، هذه ريح شديدة، هذه ريح قد أضرت بنا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا سب على الذي أرسلها والذي سيرها والذي سخرها. أما ذنبها ليست تتصرف بنفسها، وإنما الذي يتصرف بها الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها. فتارة تكون ريحا فيها رحمة وهي التي تثير السحب، وتارة تكون فيها عذاب، ولله تعالى فيها حكمة. قال بعض العلماء لو سكنت الريح هذه 3 أيام لأنتنى كل ما على وجه الأرض، أي لأخنس وخاس كل ما على وجه الأرض، يعني الأطعمة والأشربة واللحوم وما أشبهها. هذه الريح تذهب رائحتها ولا يكون لها رائحة، وإذا سكنت فإن الرائحة تتراكم. فلذلك لا يجوز سبها لما فيها من المصلحة. الله سبحانه هو الذي يسيرها وهو الذي يرسلها كما يشاء، فليس لها تصرف في نفسها. هكذا فإذا كانت شديدة كالريح التي أرسلت على عاد فإن العبد يستعيذ من شرها، لأنها قد تكون شديدة. كثيرا ما تقلع الشجر، تكون ريح شديدة تقلع الشجر حتى تقلع النخل والكثير من الأشجار، وكثيرا ما تقلب الدواب، أكبر من الدواب بالإبل ونحوها قد تقلعها إذا كانت ماشية إلى أن تسقط على جنوبها. وكذلك قد تدهرج السيارات إذا كانت شديدة، فيستعاذ بالله من شرها. إذا رأينا سمعتم الريح أو رأيتموها شديدة فاسألوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. تقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لأنها ترسل برحمة وترسل بعذاب. وروي أيضا أنه يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هكذا اجعلها رياحا يعني التي هي رحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وكذلك قوله أما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. الله تعالى هو الذي يرسلها وتكون بشرى أي مبشرة. وقرأها بعض القراء نشرا أو نشرا بين يدي رحمته، عن أنها تنتشر، أنها تنتشر وتكون سببا في إثارة السحب بإذن الله. فسبها في الحقيقة هذه ريح عاصفة، هذه ريح شديدة، أو لعنها مثلا، أو توجه بالسب إليها، هذا في الحقيقة يرجع إلى مسبة الذي أرسلها وسيرها، فلا يجوز ذلك. إنما يعرف أنها من الله تعالى هو الذي سيرها، وهو الذي يسخرها. هكذا يقول: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به أو أرسلت به. وتقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، أكثر ما ترد الرحمة المثيرة الريح أنها بالجمع. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أمن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وما أشبه ذلك، فيسأل الله تعالى من خيرها ويقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الباب الذي بعده يتعلق بظن الجاهلية، يتعلق بسوء الظن بالله تعالى على قول الله تعالى في قصة غزوة تبوك، لا غزوة أحد. قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. هكذا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا ظن الجاهلية. وكذلك قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ هو ما فسره ابن القيم. أتكلم ابن القيم على هذه الآية على قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، في زاد المعاد لما ذكر قصة أحد وأطال في هذا الظن وتوسع في ذلك. توسع في ذلك حتى تكلم بنحو ثلاث صفحات، أدخل في ذلك كل البدع، أن كل هذه البدع فإنها من ظن الجاهلية، وأنها من ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، ظن السوء وظن الجاهلية قد يكون تنقصا بالله تعالى، وقدحا في العقيدة وقدحا في التوحيد. هكذا أتكلم ابن القيم على الآية الأولى، يقول: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. وذلك أظن الأعراب في قوله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، لما أنهم لم يخرجوا معه في إحدى الغزوات قالوا شغلتنا أموالنا فاستغفر لنا تخلفنا عنك، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يتكلمون بالألسن ولكن قلوبهم في شك، قلوبهم في غمرة، قلوبهم في ظن سيء. ثم قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هذا ظنكم الذي هو ظن سيء ظن سوء، فهذا من ظن السوء. لما أنهم خرجوا في تلك الغزوة قالوا سوف يضمحل أمر محمد وسوف ينتهي أمره وسوف يقتل ويقتل كل من معه ولا يرجعون ولا ينتصرون، فلا نخرج معهم لئلا نقتل، هذا من ظن السوء. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وهذا من التخرص ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا أن الله لا ينصر رسوله فهذا ظن سيء، إذا قالوا إن أمره وإن دعوته سوف تضمحل وتنتهي فهذا ظن سيء وهو ظن الجاهلية، وإذا قالوا إن ما أصابه يوم أحد فإنه بسبب تفريطهم وبسبب قوة الكفار وتجمعهم وكثرتهم أليس بقضاء من الله ولا بقدر، فإن هذا أيضا ظن سيء. هكذا يقول وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدرة القدر، يقولون إن الله ليس له حكمة في أموره، ما أصابهم حيث قتل منهم 70 في غزوة أحد بتفريطهم أو بقوة أعدائهم ليس لله تعالى حكمة في ذلك، الله سبحانه أخبر بالحكمة في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، أي المؤمنون حقا الذين آمنوا بالله وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء هم المؤمنون الذين ظهر إيمانهم في تلك الغزوة صبروا، وليعلم الذين أنافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ذكر الله تعالى الحكمة في قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء، أن ذلك وليمحص الله الذين آمنوا تمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهكذا حكمة الله تعالى في هذا الأمر الذي هو الدعوة الذي هو عدم الظن الحسن بالله تعالى، الذين يقولون إن الله ليس له حكمة وأنه لم يكن هناك حكمة في إرسال هذا الكفار وفي قتل المسلمين، هؤلاء ظنهم ظن سيء، والذين ينكرون أن هذا بقدر هذا ظن سيء، نعتقد أن ما حصل فإنه بقدر الله مقدر ذلك، ولا مفر لأحد عن أن يكون هذا بقدر الله. كذلك الذين ينكرون أن يتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر الله تعالى دينه على الدين كله، قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الذين يقولون لا يتم نور الإيمان، لا يتم نور هذه الدعوة، لا يتم نور التوحيد، يكذبون الله تعالى ويظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية. كذلك الذين يقولون إنه لا يظهره، يكذبون بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الله تعالى وعد بأنه سوف يظهره على الدين كله. فالذين كذبوا بذلك لا شك أنهم ظنوا بالله تعالى ظن السوء، يقول وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ذكر الله أنهم يظنون بالله تعالى ظن السوء. يقول ابن القيم رحمه الله وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. لا شك أنه ظن أن الله تعالى يخذل نبيه وأنه لا يظهر دينه، ظن أنه ليس بصادق في قوله ليظهره على الدين كله. جاءت هذه الآية في ثلاث سور، في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ليظهره، وقد حقق الله ذلك. وفي سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالذين قالوا إنه لا يظهر وأنه سيضمحل وأن هذا الدين سينقطع يتبدل بعدم الإيمان وعدم الدين، هؤلاء كذبوا ربهم فيكون هذا ظن سوء. ثم ذكر رحمه الله أمثلة لذلك، قال فمن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع أهل الحق فقد ظن بالله ظن السوء. الإدالة التسلط يدير الباطل، يعني يسلط الباطل على الحق ويستقر الباطل ويضمحل الحق ولا يبقى حق ولا يبقى دين صحيح لا شك أن هذا ظن سيئا. كذلك الذي يظن أن ما جرى كله ليس بقضاء وقدر وليس بحكمة من الله، ليس لله حكمة في ذلك، كل هذا ظن سيئ لا أصل له، يعتبر قدحا في حكمة الله تعالى، لأننا نعتقد أن الله لا ينزل حكما إلا وفيه مصلحة. عبادات الله التي تعبدنا بها لحكم عظيمة ومصالح كثيرة، والمحرمات التي حرمها لحكمة كثيرة، لحكمة عظيمة يجب علينا أن نعتبرها. كذلك الذي أنكر أن يكون قدر الله لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، أو زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. إذا قالوا أنكروا أن يكون قدر الله تعالى لحكمة، يعني ما قدره، نعتقد أن جميع ما يقدره الله فإنه لحكمة، لماذا يسلط الله الأمراض؟ لحكمة. لماذا يحصل الفقر والجوع؟ لحكمة. لماذا يتسلط الأعداء على بعض المسلمين؟ لحكمة. ومن الحكمة ضعف الإيمان، لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي ما حصل عليكم من النكبات وإدالة العدو وتسليطهم عليكم أنتم سبب في ذلك، فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فما يحصل من القحط والجفاف وكثرة أو قلة الأمطار ونحو ذلك، نقول إن ذلك لحكمة، وأن الله تعالى حكيم في أمره وفي قضائه وقدره، لا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة. قدر الله تعالى الأمراض لحكمة بالغة يحمد عليها، نحمده سبحانه على الخير ونحمده على الشر، لأنه له حكمة في ذلك. إذا أصبت بمرض فقل هذا لحكمة من الله، أن أحمد الله على هذا المرض لأنه يكون سببا في رجوع المريض أو في صلاح حالته واستقامته ومحاسبته لنفسه، فلا يجوز أن يعترض على الله، أن يقول: ما ذنبي حتى يسلط علي المرض، ما ذنبي حتى يسلط علي الفقر، أو حتى يسلط علي الأعداء. أن يقول: فتش نفسك، فإن كنت مقصرا في بعض الطاعات أو فاعلا لبعض المحرمات فإن ذلك عقوبة على ذلك، وإن كنت مصلحا وصالحا فإن ذلك لتكفير الخطايا أو لرفع الدرجات، فاصبر على ذلك وأحسن ظنك بالله تعالى، احمده على الفقر كما تحمده على الغنى، احمد الله على الجوع كما تحمده على الشبع احمد الله على المرض، كما تحمده على الصحة الذي يزعم أن ذلك لمجرد مشيئة، أنه مجرد مشيئة. وهذا قول يعتقده كوم يقال لهم الجبرية، أن ذلك ليس لحكمة ولكن لمجرد مشيئة. يقول هذا ظنهم، ظن الذين كفروا، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. لما ذكر الله تعالى بعض ظنهم في قوله أم نجعل المتقين كالفجار، أخبر بأن هذا ظن الذين كفروا. يقول رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يظنون بالله ظنا سيئا فيما ينزل بهم، ويظن وقد يعتقدون أن هذا ظلم. فيقول أحدهم الله ظلم آل فلان، تعالى الله، حيث سلط عليهم عدوا، الله ظلم فلانا حيث سلط عليه الفقر أو سلط عليه المرض المستمر. هذا اعتراض على الله تعالى. أو يقوله نفسه ربي كيف سلط علي هذا المرض وأنا مستقيم وأنا مت